السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الخامسة في بيع أصول الثمار، لأننا مع البيوع في بيع أصول الثمار. قال: إذا باع المسلم نخلا أو شجرا، تفاح، رمان، برتقال كذا، إذا باع المسلم نخلا أو شجرا، فإن كان النخل قد أبر، أطمع وأبر، والشجر قد ظهر ثمره، فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وإلا فهي للبائع. اشتريت بستان والنخل قد أبر، أطمع وأبر، فهل الثمرة لك أو لمن اشترى؟ الثمرة للبائع، لأنه باع النخل ما باع الثمرة. حديقة كلها رمان أو تفاح أو برتقال، وقد أثمرت، لمن هذه الغلة؟ للبائع. اللهم إلا إذا المشتري شرط: اشتري هذا البستان على أن ما به من الثمر هو لي، فإن وافق البائع فلا حرج. ما دليل هذا الحكم الشرعي؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يقول: أشتري منك البستان وما فيه من الثمار. مرة ثانية: إذا باع المسلم نخلا أو شجرا، فإن كان النخل قد أبر، أطلع وأبر، والشجر ظهر ثمره، فلمن تكون هذه الثمرة؟ للبائع، إلا أن يشترط المشتري، يقول: وما هو فيه الآن هو لي مع البيع. ما دليلنا في هذه القضية؟ هو حكم الحديث صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاعها، فإذا اشترطها فهي له. المادة السادسة في الربا والصرف. الربا والصرف. أولا، ما الربا؟ ما تعرفه؟ ما هو الربا؟ هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة، وهو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا تعرفه الزيادة في أشياء من المال مخصوصة، أشياء مخصوصة من المال يزيد فيها، وهو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فما هو ربا الفضل الحرام؟ هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، كأن تبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح، ما يجوز. قنطار تمر بقنطار ونصف تمر، ما يجوز. أو بيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر، لا يجوز. مثلا، أو بيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة، مثلا، لا يجوز. هذا يسمى ربا الفضل. إذا بعت ما يكون فيه ربا، تمر بتمر، شعير بشعير، ثوب بثوب، درهم بدرهم، ما ينبغي أن يكون الزيادة، دينار بدينار، درهم بدرهم، قنطار بقنطار، صاع بصاع، حفنة بحفنة، لما الزيادة؟ ممنوع. هذا ربا الفضل. مرة ثانية، ربا الفضل هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلا، أو بيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر مثلا، أو بيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة، ما يجوز. هذه الزيادة، هذا الفضل حرام، بأي حق تأخذ الزيادة؟ قال: وربا النسيئة، والنسيئة التأخير. وربا النسيئة قسمان: ربا الجاهلية، القسم الأول ربا الجاهلية الأولى قبل الإسلام. ما هو؟ وهو الذي قال تعالى في تعريفه، قال تعالى في تحريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا ربا النسيئة، وهو قسمان: ربا الجاهلية، وهو الذي قال تعالى في تعريفه وبيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما حقيقته؟ ما هو؟ قال: وحقيقته أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل، لي عليك 100,000 بعد سنة تسددها أو بعد 6 أشهر، ولما يحل الأجل جاءت السنة وست أشهر، يقول له: إما أن تقضيني أو أزيد عليك، إما أن تسدد الدين، هذا وقت سداده، أو أزيد عليك 5 أو 10 أو 100. مرة ثانية قال: وحقيقته أن يكون للإنسان على إنسان آخر دين مؤجل بسنة بسنتين بعشرة، له أجل ولو بأسبوع، ولما يحل أجله يقول له إما أن تقضيني وتدفع لي ما في ذمتك أو أزيد عليك، فإذا لم يقضه زاد عليه شيئا من المال وانتظره مدة أخرى، وهكذا تأتي المدة أين يقول سدد وإلا زيد يزيد، وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف. أهل الجاهلية كان رباهم أفضل من ربا المعاصرين المدنيين العالمين. لماذا؟ لأن ربا الجاهلية كما علمت لي عليك مليون تسدده بعد سنتين، فإن جاءت السنتان وما سددت قل لك إذن أزيد الشيء وأخرك إلى سنة أخرى. أما الربا اليوم تأخذ 100,000 دين يزيدون عليك مبلغ كذا. ربا الجاهلية، قال ومن ربا الجاهلية أيضا أن يعطيه 10 دنانير مثلا ب15 إلى أجل قريب أو بعيد كما هي البنوك، هذا نوع أيضا من الربا، أن يعطيه 10 دنانير مثلا ب15 إلى سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين إلى أجل، هذا ربا الجاهلية. عرفتم ربا الجاهلية وإلا لا؟ هل يجوز لك أن تقول لأخيك أقرضني 6,000 ريال في الحج وسددها، لما يجي الحج قل له مع الأسف ما عندي زيد علي مبلغ وأجلني الحج المقبل، هذا ربا الجاهلية. ونوع الثاني الذي عليه الناس من أول مرة أعطيني 10,000 وأضيف له 1,000 زيادة أرد لك 11,000 بدون تأجيل، قال ومن ربا النسيئة وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين أو البر أو الشعير أو التمر بآخر معا مما يدخله الربا ربا النسيئة. مرة ثانية أقول من ربا النسيئة ما هو؟ هو بيع الشيء الذي يجري فيه ربا كأحد النقدين الذهب والفضة أو البر والشعير نقد شيء واحد أو التمر بآخر مما يدخل ربا النسيئة، وذلك كأن يبيع رجل قنطارا تمرا بقنطار قمح إلى أجل مسمى إلى أجل متى، أو يبيع 10 دنانير ذهب ب120 درهم فضة إلى أجل مثلا، فهذا أيضا ربا النسيئة. مرة ثانية من ربا النسيئة وهو بيع الشيء الذي يجري فيه ربا كأحد النقدين الذهب والفضة أو البر والشعير يجري فيها ربا ولا لا، أو التمر نعم، يبيع شيء بآخر بزيادة مما يدخله ربا نسيئة، وذلك كأن يبيع رجل قنطار من تمر بقنطار قمح إلى أجل ما يجوز لا بد يدا بيد، أو بيع 10 دنانير ذهب ب120 درهم فضة إلى أجل لا يجوز، هذه التي يدخلها ربا لا تباع إلا يدا بيد، ذهب بفضة يدا بيد، تمر بتمر يدا بيد، شعير بقمح يدا بيد، ما يجوز التأخير، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما حكم الربا يرحمك الله؟ قال ربا محرم بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وبقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه أو كاتبه. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، الكل ملعونون. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم الربا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الكاتب في البنك آثم، الشاهدان آثمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. من يسمع هذا من الليلة ما يذهب إلى البنك أبدا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه حرام وأنه ربا أشد من 36 زنيا يزنيها. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. الربا 73 بابا، أيسرها أسهلها أن ينكح رجل أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم تأكله بالسب أو الشتم وبالتعير والتقبيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغاملات. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يقذف مؤمنة بالزنا وغير ذلك ويتهمها. كم الموبقات هذه؟ 7. اللهم لا تجعلنا من أهلي واحدة منها، فضل عنها كلها. ثالثا، حكمة تحريم الربا، ما السر في تحريمه؟ قال: من الحكمة من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية، وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا. قال: من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية التي هي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا، فإنها أي الحكم: أولا، المحافظة على مال المسلم. حرم الله الربا حفاظا على مال عبده المسلم لئلا يؤكل بالباطل، فالذي تعطيه 1000 ويأخذ منك 1010، ما أكل مالك؟ أكل مالك بأي حق؟ المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بالباطل بدون حق. ثانيا، توجيه المسلم إلى أين؟ إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والخديعة والبعيد عن كل ما يجلب مشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة، كالصناعة، كالتجارة الصحيحة، كالتجارة النظيفة. مرة ثانية، من الحكم في تحريم الربا: أولا المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بدون حق. والمسلم ما هو ولي الله؟ هل يرضى الله أن يؤكل مال عبده ووليه؟ ما يرضى. ثانيا توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة حتى ينمو ماله ويحفظ له، الخالي من الاحتيال والخديعة والبعيد عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء. وذلك كماذا؟ قال كالفلاح. عندك مال اشتري مزرعة، اغرس نخل، زراعة. كالفلاح والصناعة، اصنع مصنع، اوجد مصنع بمالك واعمل فيه ينتج لك. التجارة الصحيحة النظيفة ايضا توفر المال وتزيد فيه. اما الربا فقط فهو من حيل الشيطان ومكره والعياذ بالله. ثالثا سد الطرق من حكام تحريم الربا، سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته والمسبب له بغضته وكراهيته. هل ترون أن الذي يعطيك ألف ويأخذ ألف ومئتين أو ألف مئة تحبه؟ والله لتبغضه. إذن مما هو حكمة في تحريم الربا سد الطرق وإغلاقها الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته والمسبب له بغضته وكراهيته. رابعا تجنيب المسلم وإبعاده عما يؤدي به إلى هلاكه: إذ آكل ربا باغ ظالم وعاقبة البغي والظلم وخيما. من حكم تحريم الربا تجنيب المسلم وإبعاده عما يؤدي به إلى هلاكه. لماذا؟ إذ آكل ربا باغ ظالم وعاقبة البغي والظلم وخيما. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم عائد عليكم أنتم أيها الباغون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم فلا تظلموا، وآكل ربا ظالم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، ابتعدوا عنه، تجنبوه، ابتعدوا عنه، خافوه. اتقوا الظلم لما يا رسول الله؟ قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلمات في جهنم ما هي في الجنة أبدا. واتقوا الشح، احذروا الشح وابتعدوا عنه. لما؟ فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فيعالج نفسه المرء حتى لا يكون شحيحا أبدا، يكون سخيا لينا طيبا. خامسا من حكم تحريم الربا فتح أبواب السر لا من حكم تحريم الربا منها الخامس فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته، فيقرض أخاه المسلم ويصرف أخاه المسلم ويشترك معه في تجارة كما ويداني. نعم، من باب فوائد تحريم الربا وحكمه فتح أبواب البر في وجه المسلم. لماذا؟ ليتزود لآخرته. كيف ذلك؟ قال: يقرض أخاه المسلم بلا فائدة، يعطيه ألف إلى أجل، ألفين إلى أجل ويستلمها. ويداينه مداينة أيضا ببيع أو شراء إلى أجل، وينتظر ما ميسرته لما يتيسر عليه يأخذ منه، وييسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضات الله. وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين ويوجد روح الإخاء والتصافي والمحبة بينهم. معاشر المستمعين والمستمعات، أكرر القول، كيف نخرج من هذه الفتنة التي أغرقنا أنفسنا فيها؟ الطريق أن نسلم إسلاما حقيقيا، نخرج من دائرة إسلام صوري، إسلام اسمي فقط، نسلم قلوبنا ووجوهنا لله حقيقة. أولا، ومن ثم أهل كل حي في المدينة كأهل كل قرية يجتمعون في مسجدهم الجامع الذي يوسعونه حتى يتسع لأفراد الحي أو أفراد القرية، نساء ورجال وأطفال، مسجدهم الجامع كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده هذا الجامع ليجمع فيه المسلمين نساء ورجال وأطفال. ثم يجتمعون بعد صلاة المغرب كاجتماعنا هذا كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. لماذا؟ يتعلمون الكتاب والحكمة ليخرجوا من دائرة الجهل المظلمة، ليزول الجهل الذي يحمل على الفسق والفجور والخيانة والكذب والباطل، يورث العلم الذي من علمه عرف ربه فطلب رضاه وعرض عن أوساخ الدنيا وشرورها. طلب العلم كل ليلة، ولا تقول هذا ما هو ممكن، فنحن نقول اليهود والنصارى الأغنياء في أوروبا وأمريكا إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل ويذهبون إلى دور السينما وإلى الملاهي والملاعب وإلى المراقص، أليس كذلك؟ ونحن أين نذهب وقد آمنا بالله وعرفنا لقاه وبين أيدينا كتابه ونور رسوله، أين نذهب؟ نذهب إلى المسجد الجامع. دقت الساعة السادسة، توضأ أنت وأهلك وخرج إلى بيت الله في الحي أو في القرية، وذلك كل ليلة وطول العام، ولا يتخلف إلا مريض أو ممرض، فقط مريض أو ممرض. سنة والله ما يبقى في القرية أو الحي جاهل ولا جاهلة، عرفوا ربهم وأحبوه وخافوا وأصبحوا أهلا لأن يطيعوا وأطاعوا. ومن ثم والله ما يبقى زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا سب ولا شتم فضلا عن القتل والضرب أبدا، كأمة كأسرة واحدة. بعد العام يضعون صندوق حديد في المحراب، في محراب المسجد، واللجنة المكونة من الإمام والمربي ورجل الحي أو شيخ الحي أو القرية، هذه اللجنة المكونة من 3 أنفار يعلنون لأهل الحي أو القرية: معشر المؤمنين والمؤمنات، من زاد عن قوته دينار فليضعه في هذا الصندوق، من زاد عن قوته دينار أو درهم يضعه في هذا الصندوق وهو محفوظ بحفظ الله. أهل القرية كلهم ربانيون، لو لم يكن هناك حارس والله ما يسرق ولا يوقد. وبعد ذلك تتجمع تلك الأموال في الصندوق. يعرض عليهم من أراد أن ينمى دخله فليقل نريد ذلك، ومن قال لا أريد حفظه فقط فهو محفوظ له، ويأخذ ذلك المال وينمى في تجارة، في صناعة، في فلاحة، وتعود الفوائد على أرباب ذلك المال من أهل الحي أو القرية. ومن احتاج إلى قرض، يا أهل القرية إخواننا أبناءنا، من احتاج إلى قرض فهاه الصندوق يأتي ويقترض للشهر والشهرين وحتى للسنة والسنتين، وسوف يرد ذلك لأنه مؤمن عرف ربه، يستحيل أن يأخذ القرض ولا يرده. ومن ثم انتهى الربا، لا بنوك ولا ربا، ونما مال المسلمين وكثر. والله لا توجد طريقة سليمة إلا هذه، ولا تكلف شيء. نبكي، تكلفك ماذا؟ دقت الساعة الثالثة، مالت الشمس إلى الغروب، أوقف عملك، أغلق باب دكانك، أرمي مصحاتك يا بلاح، وتوضأ وأتي إلى المسجد الجامع بنسائك وأطفالك. ألست مؤمنا؟ ألست تريد الدار الآخرة؟ ألست ربانية ولي الله؟ ما أنت يهودي ولا نصاري ولا بوذي ولا علماني ولا ولا، أنت عالم بالله، عارف بربك تعالى. ونجلس من بعد المغرب إلى العشاء ليلة آية وليلة حديثة، ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمضي السنة إلا وقد حفظنا مئات الآيات ومئات الأحاديث وأصبحنا علماء ربانيين. نصبر على الجوع، نصبر على المرض، نصبر على الألم لقوة إيماننا، ما نتألم للجوع ولا المرض ولا ولا، لأننا ربانيون. وبذلك يوجد هذا الصندوق في المحراب، ويعلن تعلن اللجنة المكونة من الإمام والمربي وشيخ الحارة أو الحي، ويقول معشر المستمعين من زاد عن قوته درهما فليضعه في هذا الصندوق. أو هذا عيب؟ هذا فيه أذى؟ هذا لما تأخذ تتأل ماذا تصنع به؟ ضعه في هذا الصندوق. ثم بعد ذلك من شاء أن ينمى له صندوق درهمه ينمى له ويتوفى ويعطاه، ومن قال ما هناك حاجة لي خلوا عندكم فقط واشتغلوا به ولا حرج، احفظوا رأس مالي فقط يحفظ رأس ماله ويبارك الله له فيه. في هذه الحال يبقى واحد يستلف من واحد يقول واقرضني في الحي؟ في الحي والله ما يبقى أبدا. وهذا يتم بعد مضي سنة، أي بعد أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونصبح مسلمين ربانيين، نقول الصدق ونعتقده ونعيش عليه، لا خيانة ولا غش ولا كذب ولا ربا ولا زنا. عرفتم هذه الحقيقة؟ لمما تطبق هذه؟ قلت غير ما مرة، لو بلغني أن القرية الفلانية أو الإقليم الفلاني وجدت في هذه الحال والله لزرناهم وتباركنا بوجودنا معهم. ما المانع؟ أنا ما أدري المانع ما هو. الحكومة تمنع؟ والله ما تمنع أبدا، بل تفرح بذلك. ولكن أفوض أمري إلى الله، والله خبير بما يعملون. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، مكة أم المدينة النبوية؟ سائل يقول أيهما أفضل، أمكة أم المدينة؟ أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ تريدون أن تعرفوا وإلا لا حاجة لكم؟ قولوا نريد أن نعرف كيف لا لما جلسنا. اعلموا أن علماء الأمة من سلف الأمة اختلفوا، فبعض يقول مكة أفضل وبعض يقول مدينة أفضل، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله هو الذي يقول المدينة أفضل، وغيره كأحمد والشافعي يقولون مكة أفضل. عرفتم؟ وما ننسى أن الصلاة في مكة بمئات ألف صلاة وفي المدينة بألف صلاة. عرفتم هذه؟ ومما فتح الله تعالى به علي إلهام منه عز وجل هو ما كتبته وقلته: يا عبد الله، إن كنت قادرا على الصيام والصلاة والتهجد وعبادة الله عليك بمكة، عليك بمكة ليتضاعف أجرك لعملك، وإن أنت كبرت شخت مرضت ما أصبحت قادرا على العبادة فتعال إلى المدينة. لماذا؟ لأن الموت بالمدينة أفضل منه في مكة. واسمع الرسول يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شافعا يوم القيامة. وهذا عمر المبشر بالجنة المرضي عنه يقول: يا ربي أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. فتقول حفصة أم المؤمنين وهي بنته: يا عمر، كيف يجمع الله لك بين الشهادة في الهند والأندلس وأنت في المدينة والموت في المدينة؟ يقول: اسكت يا حفصة، الله على كل شيء قدير. وحقق الله له ذلك، وقتل في محراب رسول الله، قتله مجوسي عليه لعنة الله، ودفن مع رسول الله. تحقق طلبه وإلى لا؟ فلهذا ادعو الله واسأل ما شئت، فإن الله على كل شيء قدير. عرفتم الآن أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ قولوا مكة. متى تكون المدينة أفضل لك؟ متى؟ عندما تكبر، عندما تعجز، عندما تستطيع تصوم ولا تقوم ولا. المدينة خير لك لتموت بها، فإن الموت بالمدينة أفضل، تبعث مع رسول الله. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: وأيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أم في الروضة الشريفة؟ وسائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة الشريفة؟ الجواب: الصلاة في الصف الأول أفضل، بذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا وأمرنا وقال: أتم الصفوف الأول في الأول، والنافلة في الروضة أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. يقول: هل هذا يختص بالفرائض أم بالنوافل؟ سائل كريم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، فهل هذا اللفظ يعم الفريضة والنافلة أو خاص بالفرائض؟ الجواب: عام في الفريضة والنافلة. لماذا؟ اسمع، قال: صلاة، ما قال الصلاة المعهودة الخمس، قال صلاة بالنكرة ليعم الفريضة والنافلة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. ولهذا إذا صليت النافلة وأنت بالمدينة في بيتك بألف وكسر، ألف زيادة، لأنه قال أفضل. إذا صليت الفريضة في المسجد النبوي بألف، صليت في غير المسجد النبوي أو في بيتك أو كذا، والله ما هي إلا صلاة، لا ألف ولا خمس وعشرين. تباثم. لكن النافلة إذا صليت في بيتك كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصنع أفضل بألف كثر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم أن تفتون في قضية المرأة، هل صلاتها في البيت أفضل أم في المسجد؟ وإذا كانت المرأة زائرة هل تصلي في الفندق أم في المسجد؟ سؤال محرج وصاحبه يتعنتر. لماذا للعنتر؟ أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد بألف صلاة وإلا لا؟ فالمؤمن إذا صلت في المسجد بألف صلاة أليس كذلك؟ وإذا صلت في بيته أليست بألف؟ كالرجل إذا صلى في بيته له ألف صلاة وإلا صلاة واحدة؟ صلاة واحدة. لكن الرسول الكريم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من المساجد، لفظ عام. لماذا؟ لأن خروجها يتسبب عنه بعض الأذى كذا ولا لا؟ فلهذا إذا كان ما يلحق المرأة من أذى تماما تصلي في المسجد لا بأس أفضل، لكن إذا كان يلحقه أي أذى لا ينبغي تصلي في بيتها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم في من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد؟ أعيد. يقول: ما حكم في من يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا، يقول السائل الكريم: ما حكم من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد؟ الجواب معشر الأبناء والإخوان، نحن نصلي ونسلم على الرسول في أي مكان كنا، في لندن وإلا في مكة، ما إن نصلي ركعتين حتى نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونصلي عليه وعلى آله. يبقى إذا كنت في المسجد النبوي تأتي إلى القبر الشريف وتدنو منه وتسلم، وإذا كنت ما أنت قريب من قبر وكذا صلي وسلم على رسول وأنت للقبلة وغيرها. لكن كونك من الباب تقول السلام عليك رسول الله، فهذا نضرب له مثل: لو كان الرسول موجودا فهل هناك صحابي من يقف من بعيد يقول السلام عليك رسول الله؟ ما يفعل هذا أحد، سوء أدب وإلا لا؟ ورسول حي وميت سواء حياتك موته، موتك حياته. فلهذا ما هناك حاجة من بعيد السلام عليك رسول الله. لو كان فقط السلام عليك رسول الله ما شئت لا بأس تبلغ، لكن يقف يدعو يرفع يديه وكذا هو بعيد من المسجد، هذا عمل الجهال ما هو عمل أهل العلم أبدا. الحمد لله نحن نسلم على رسول في كل صلاة. أتابكم الله. من نسي ركعتين بعد الطواف خلف المقام هل عليه شيء؟ سائل يقول: من طاف ونسي ركعتين بعد الطواف فهل عليه فدية أو شيء؟ الجواب: لا عليه، ولكن فاته أجر، فاته أجر ركعتين، أما عليه فدية ليس عليه شيء. أتابكم الله. إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين أم يجلس؟ هذا الذي أجبنا عنه بالأمس، إذا دخل الرجل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فهل يجلس أو يصلي ركعتين؟ علماء الأمة، فقهاء الأمة، المذاهب الأربعة أكثرهم على أنه لا يصلي، يدخل ويجلس، لأن هذه الصلاة تشغل وتشغل غيره عن سماع الخطبة. ومن أهل العلم من يستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يخطب ودخل شخص فأراد أن يجلس فقال قم فصلي، فصلى ركعتين خفيفتين. فمن هنا حتى لا نفرق المسلمين، من دخل وجلس لا حرج، من دخل وصلى ركعتين خفيفتين لا حرج، حتى ما نختلف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل متزوج من مدة طويلة وله 7 أولاد وفي المدة الأخيرة قال له عمه إنك متزوج بأختك من الرضاعة، فماذا يفعل؟ سائل يقول تزوج وأنجب 7 أولاد، ثم قيل له إن امرأتك أختك، تزوجت أختك من الرضاعة. هذا يرجعون إلى أهل الحي، إلى الأقارب، إلى القرية، يتأكدون من صحة هذا الخبر. إذا كانت المصدر المصدر ثاني فلا حرج، تبهتم؟ وإذا قالوا ما ندري ما نعلم، ما يبحثون في القضية يتركونها. وإذا قالوا نعم، هي قالت أرضعته 3 رضعات 5 رضعات كذا، يومين 3، ينفصل عنها والأولاد أولاد وأولادها وهي أخته وكذا، يطعمها ويسقيها أو يزوجها إذا انتهت عدتها أخته. جزاكم الله خيرا. رجل به سحر، هل يجوز له أن يذهب إلى الساحر لكي يعالجه؟ سائل يقول رجل أصيب بسحر، فهل يذهب إلى الساحر ليعالج سحره؟ الجواب: أولا، كيف يوجد ساحر بيننا؟ والنص الشرعي يقول يقتل الساحر حيث بان سحره. كيف نرضى بهذا الساحر في القرية الموجود بيننا؟ كيف يوجد؟ مستحيل. ثم إن فرضنا وجد كما هو الواقع، هل يجوز لك أن تذهب إلى الساحر؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ولن يشفيك الله، وما هي إلا عملية شيطانية ولا تجوز أبدا. لا يجوز النظر إلى الساحر ولا الجلوس معه ولا الطلب منه شيء، فهو ملعون عليه لعين الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أبي، وكان أبي متهاونا بالصلاة، كان يصلي يوم ويوم لم يصلي، فهل أعتمر عنه؟ يقول السائل: كان والدي متهاونا بالصلاة، يصلي ويترك، فهل لي أن أعتمر عنه؟ عندي لطيفة علمية، خذوها. ما هي؟ أيما مؤمن كان فاسقا، كان فاجرا، كان كذا، لتارك الصلاة، عاقا لوالديه، ننظر إذا مرض واشتد مرضه وهو على سرير الموت وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومات على ذلك، حج عنه واعتمر، لأنه سيدخل الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن كان فاسقا فاجرا تارك للصلاة ومرض ومات ولم يمت على لا إله إلا الله، لا ينفع حج ولا عمره، ولا يحج عنه ولا يعتمر، والعياذ بالله. فلهذا ينبغي أن يكون في المستشفى كم طالب علم مهمته ينزل إلى سرير المريض ويلقنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن قالها المريض يسكت، فإن تكلم بعد ذلك وقال أعطوني ماء وكذا يعيدها حتى يموت آخر كلامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهمتم هذه القضية ولا لا؟ أقول الفاجر الفاسق مدام المسلمين إذا توفي وهو يرفع صوته لا إله إلا الله يحج عنه ويعتمر وينفع الله بذلك، وإن مات والعياذ بالله على كلمة غير لا إله إلا الله ما ينفع حج ولا اعتمار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.